إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم أصول الإسلام لزوم الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. رواه أبو داود وأحمد بسند حسن، وهو حديث صحيح بشواهده. ولا يتحقق لزوم الجماعة إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، ونبذ كل ما يتعارض مع ذلك من الأهواء والآراء والأفكار. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا يضر المرء لو ظل وحيدا متمسكا بالنهج الصحيح، فإن أهل الخروج عن السنة هم المتفرقون في الدين المفارقون للجماعة وإن كانوا كثيرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فسمى أهل الحق غرباء وبشرهم بالخير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وأما الأمر الثاني عباد الله الذي يتحقق به لزوم الجماعة، فهو لزوم طاعة ولاة الأمر المسلمين والاجتماع حولهم وعدم التمرد عليهم وعصيانهم، ما دام أنهم يقيمون الصلاة فينا، كما هو الحال في بلدنا هذا حفظه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهو حديث متفق عليه. والسر في الموت كموت أهل الجاهلية هو أنهم كانوا يعيشون في فوضى، ولم يكن لهم ولي أمر يجتمعون عليه، ولم يعرفوا الإمارة كما قال الإمام الشافعي، بل هو أمر جاء به الإسلام وحصلت به الجماعة والوئام، فالواجب علينا أن نتمسك به. واعلموا عباد الله أن التراضي بين الناس على أنظمة تتعارض مع النظام الإسلامي لا يجعل ذلك حلالاً في الشرع، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وإن كانا متراضيين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. حديث متفق عليه. فاتقوا الله عباد الله، وتيقنوا بأن الخير كله بشرع الله، والشر كله بمعصية الله، وكونوا من الدعاة إلى السنة والجماعة، ولا تكونوا من الدعاة إلى البدعة والفرقة. نفعني الله وإياكم بكتابه العظيم وبسنة سيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الجماعة رحمة وبركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يبقى في قلبه غل مع هذه الخصال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر أي إرادة الخير لهم وعدم غشهم، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي تحوطهم وتحفظهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إلزموا هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وهو أثر صحيح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للعمل بما يرضيه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يجمع قلوبنا على الحق، والحمد لله رب العالمين.